بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ونفعنا وعلمنا علما وعملا وفقنا على قوم الاكرمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم امين. قال المصنف رحمنا الله واياك: فصل. والشركة خمسة أضرب. نعم، الشركة طبعا هي في اللغة الخلطة، والله يحسن إليك ويغفر لوالدك. وفي الاصطلاح الشركة نوعان، إما شركة في استحقاق أو شركة في تصرف. إما شركة في استحقاق أو شركة في تصرف، وندرس هنا الشركة في تصرف. الشركة في الاستحقاق مثل الشركة مثلا في تركة الميت، فإن جميع الورثة مشتركون في هذه التركة. أو مثلا شركة في استحقاق كذلك من صورها الاشتراك مثلا في أرض أو في عقار، هذه كلها من شركات الاستحقاق. لكن نحن هنا ندرس شركات التصرف، وهنا الشركة من هذا الباب تعريفها اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف، وهي من صور الوكالة. الشركات من صور الوكالة، ولذلك أتوا بها بعد الوكالة، لأنها هي في الحقيقة فيها جزء توكيل، فيها جزء توكيل طبعا. والشركة من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام، لأنه يعني يحصل بها خير عظيم. والشركة في التصرف عندنا هنا لها خمس أقسام أو خمس أنواع، لكن هي في الحقيقة لا تتصور إلا في ثلاث أنواع. الشركة قال عندنا خمسة، لكن في الحقيقة لا تتصور إلا في ثلاثة، والقسمان المتبقيان تابعان. الأول أن يجتمع بالمال والبدن، تكون الشركة على مال وبدن. والتصور الثاني، القسم العقلية الثانية، أن تكون الشركة بالأبدان دون الأموال، بالأبدان دون الأموال. والمتصور الثالث أن تكون الشركة من مال من طرف وبدن من طرف، يعني التصور الأول مال وبدن من كليهما من الجميع. التصور الثاني فقط في الأبدان من كليهما ما في أموال. التصرف الثالث أو التصور الثالث أن يكون مال من طرف وبدن من طرف. التصور الرابع ما هو؟ التصور الرابع مطرح، هذا مطرح لا يتصور. إذن بهذه القسمات تكتمل ثلاث تصورات، هي تصورات في الشركة. القسمان، التصور الأول الذي هو في المال والبدن تسمى شركة العنان، أخذوا هذا التسمية من كما يقول من تساويهما، كما قال تساوي عنان الفرس. والقسم الثاني بالأبدان شركة الأبدان. والقسم الثالث أن يكون المال من طرف والبدن من طرف، شركة إيش؟ المضاربة. إذن خلاص هذه الثلاث شركات هي التصور، هي في التصور. الشركة الرابعة والخامسة هما في الحقيقة ينبثقان من هذه الثلاثة، ينبثقان من هذه الثلاثة بشروط معينة. ثم الشركة من العقود الجائزة، الشركة من العقود الجائزة، ومعنى ذلك أنك ممكن أنك يعني تتفق مع إنسان ثم تفسخ في أي وقت. ولكن هنا الشروط في الشركة، الشروط الصحيحة تعتبر. فأكثر الآن يعني الآن اللي صعب الشركات، الشركات سهلة واضحة، سهلة في التصور، لكن اللي يجعل فيها تعقيد الشروط، الشروط الشروط الشروط يعني والشروط كثير منها صحيحة، كل شرط صحيح يعتبر. فتنزيل الفقهي لابد أول شيء تعرف ما هي نوع الشركة، ثم ما هي الشروط المعتبرة في هذه والشروط غير المعتبرة، فتصور لك كل قسم في هذا بإذن الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الشركة خمسة أضرب. الأول شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما. هنا الآن كلها شروط، قال أن يحضر يعني شرط أن يكون المال موجودا حاضرا ليس في الذمة، يعني مثلا تكون هذه الشركة لأن فيه شركة نوع الرابع يكون في الذمة، لا هنا لابد أن يكون المال حاضرا. قال أن يحضر، قال من عدد، يعني لابد أن يكون، وهذا شيء متصور في العقل، لابد أن تكون الشركة بين اثنين أو أكثر، أن تكون الشركة بين اثنين أو أكثر. نعم. قال يحضر كل من عدد جائز التصرف. نعم، هذا الشرط الثالث، جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. نعم. من ماله نقدا معلوما. من ماله يعني ملك المال، ملك المال يعني أن يكون مالكا للمال. نعم. ليعمل فيه، لا قبلها، من ماله، هذا شرط نقدا، يعني ما تكون من العروض، يعني مثلا أتي مثلا ببضاعة أنا مثلا بأقمشة، وأنت مثلا تأتي مثلا بمثلا بهيمة أنعام، ونقول خلاص نبدأ نبيع من هذه ونشتري، لا هذا ما تصح، لابد أن تكون نقدا، والنقد يكون من الذهب والفضة. وطبعا المسألة الحاق الريالات الورقية بالذهب والفضة، هذا يعني أنا ناقشت فيها الأسبوع الماضي، ناقشت فيها اثنين من المشايخ والعلماء. العجيب أن تقريبا العلماء باتفاق يتفقون أنهم يلحقون الريالات الورقية بالذهب والفضة، مع أن مثلا في مذهبنا مذهب الحنابلة العلة الوزن، وريالات الفضة ليست موزونة، ومع ذلك تجدهم يلحقون الريالات والعملات الورقية بشكل عام ب الذهب والفضة. هنا مسألة لو يعني يصح أن يكون رأس المال أو عملات ورقية، تجد مثلا مذهب الشافعية وهم يرون مثلا العلة مثلا في الربا النقدية. شو معنى النقدية؟ سم؟ لا، كونها ذهبا وفضة، يعني يسمونها علة قاصرة، يعني ليست ثمنية كمذهب المالكية، لا نقدية يعني ذهب وفضة، ومع ذلك يلحقون العملات الورقية بالذهب والفضة. فإذا يعني والله أعلم أن هذا هو الأقرب، وهذا هو يعني كما هو أظن فتوى المجمع الفقهي أنها تلحق، فهذا هو المستقر أو المستقر العمل عليه، أن الريالات العملات الورقية بشكل بشتى أنواعها تلحق بالذهب والفضة في كل شيء، في الربا وفي غيره. نعم. نقدا معلوما. نعم. قال معلوما، هذا أيضا شرط، بل لا يكون النقد مجهولا. فمثلا نحن هناك في باب البيوع قلنا مثلا أن يعلم الثمن برؤية أو صفة، ليس كذلك؟ فقلت وصورنا من صور الرؤية أن مثلا لو أتيت ربطة مثلا 500 مثلا، ومجرد أنك تراها يكفي فيها البيع والشراء. أما هنا لا، لابد أن يكون النقد معلوما. لماذا؟ لأن الخسارة على قدر رأس المال، فإذا كان رأس المال ليس معلوم صار فيه إشكال. الآن كم اجتمعنا من شرط الآن من هذا السطر؟ نعم. بسم الله. ليعمل فيه كل على أن له من هنا الشرط الشرط السابع والثامن. الشرط السابع في قوله يعمل، يعني مع إحضار المال العمل، فهنا الشركة هذه لابد أن يتصور العمل من الجميع ورأس المال من الجميع، لابد حتى تكون بهذا النوع بشركة العنان. أما لو تصور المال من طرف ما صارت هذه شركة العنان، فلابد أن تصور أن جميعهم يعملون. ثم يكون الربح حتى تصح الشركة فيها، يكون الربح بجزء مشاع معلوم. المشاع يعني الغير محدد، غير محدد، وجزء يعني ليس محددا كذلك. يعني شو الفرق بين جزء ومشاع؟ الجزء انك مثلا تقول ربع، خمس، سدس، اي نعم نسبة، ما تقول مثلا لي مثلا 5,000، 10,000، 5,000 هذه اجزاء لكنها ليس المقصود بها هنا. ثم مشاع ان يكون من جميع ربح الشركة، ما تقول مثلا لي الخمس لكن أتفرد مثلا بهذا المحل أو مثلا بهذه السلعة، لا، لابد أن تكون من جميع ربح الشركة، وأن يكون معلوما أن يكون هذا الجزء محددا ربع أو نص أو غيره. نعم طبعا هذه الربح. طيب الخسارة، وهذه صورتها عشان نوضحها. جاء رجلان وضع منهم كل واحد منهما 50,000 أو 50,000، كم صار العدد المجموع الآن؟ 100,000. فقال أحدهما أنا أشترط أن يكون لي 60% من الربح ولك كم؟ 40%. هل هذا شرط صحيح أو صحيح؟ صحيح. هذا ما أقول لكم الشروط في الأداء، الشرط صحيح سواء كان هو أكثر عمل أو ليس بأكثر عمل أو أنه خبرة أو المهم من الشرط صح هذا الشرط هذا. لكن لو جت الخسارة، يعني مثلا هم دخلوا بمئة ألف ثم جت أرباح، طبعا إذا جو مثلا ثمت السنة وصلت أرباح مثلا 200,000، الآن المئة الأولى ستقسم بالسوية لأنها رأس مال أليس كذلك؟ المئة الثانية كيف تقسم؟ 60-40. طيب لو أن هذه المئة الأولى خسرت في نهاية السنة مثلا صارت 60 بدل ما هي 100، هل سنقول إذا خذ أنت 40%، يعني تحمل خسارة 40% وذاك يتحمل خسارة 60%؟ لا، بل يتحملان على قدر رأس مالهما. كم رأس المال؟ 50-50، خلاص هذا يأخذ 30 وهذا يأخذ 30 وعليه فقس. قس مثلا لو أن إنسان دخل ب40,000 والثاني دخل ب60، واشترطان يكون الربح نصف نصف، ثم خسر وصار 100,000 صارت 60، الآن الأول كم يتحمل؟ 40 والثاني 60%. نعم. مشاع جزء مشاع معلوم، الثاني المضاربة. نعم، هذا القسم الثاني من أنواع الشركة وهي المضاربة، وهنا يدفع كما ذكرت لك يدفع شخص واحد أو أكثر لشخص آخر، أن يدفع شخص واحد أو أكثر مالا لشخص ليتجر في هذا المال، وهذا الشخص الذي سيتجر العامل لا يدفع شيء، لا يدفع شيئا، لأن لو دفع شيء الآن صار في إشكال. فلا بد من شرط هذه الشركة أن يكون هذا في هذا القسم أن لا يدفع شيئا، بل يكون هو شريك ببدنه بعمله، وهؤلاء شركاء معه بماله، هؤلاء شركاء معه بماله. هنا الآن الربح بحسب ما يشترطانه، الآن هذا دفع 100,000 وذاك ما دفع ولا شيء فقط سيعمل. هذا الذي سيعمل ممكن يقوم مثلا لي 50% من الربح أو أقل أو أكثر، أما الخسارة فتكون على رأس المال يعني اللي دفع. طيب هذا العامل مش خسر؟ خسر الجهد، خسر الجهد، هذا خسر رأس ماله وهذا خسر الجهد. نعم. لو كان العمل من أحد من أحد المال مثليهما والعمل من أحد، يعني قصدك اللي دفع أكثر من واحد؟ لا، هما كل أحدهما عامل ودافع والآخر دافع المال. أي لا ما تصح، أنا كما ذكرت لك سام؟ لا، هذه ما تكون عنان، إذا كان هذا الثاني لا يعمل لا تكون عنان. طبعا هنا هذه الشركات هي يعني حتى يعني الإنسان يعني يعرف جوازها وحرمتها لابد أن يتصورها 100%. مثلا بعض مثلا العوام يقول لك أنا ما أعمل، لكنه في حقه يعمل، لكن قصده لا أعمل عملا يوازي عمل ذاك، عرفت؟ لكنه في عمل يعني. فإذا كان في عمل ولو كان قليلا يسيرا، ولو كان أيضا هذا العمل يعني مثلا لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، إذن هو عمل. لكن هذه الشركة اللي مضاربة تتصور بأن هذا الإنسان لا يعمل، ويعني الصورة الواضحة لها الشركات القائمة الآن عندنا اللي شركات المساهمة، تجد الإنسان يضع مالا وهو لا يعلم عن الشركة شيئا أبدا، ولا يعمل فيها لا من قريب ولا من بعيد. أما كثير من شركات الناس تجدها لا يعمل، يأتي للمحل يشوف يناظر، ها وش دخل وش ما دخل كذا، تبقى مثلا يوجه توجيهات يعطي استشارات كذا، فهذه كلها تعتبر عمل. نعم. قال الثاني المضاربة هي دفع مال معين معلوم لما يتجه، دفع مال يعني نفس الحكاية يكون نقد، بسم الله، ويكون مالكه أيضا، الله يجزاه خير، وأن يكون يدفع المال ما يكون نسيئة، بشرط أن يدفع الآن ما يكون نسيئة، سأعطيك مثلا فلا تنعقد، وأن يكون هذا أيضا المال معلوما، هذه كلها شروط. نعم. وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجه فيه، معين يعني كما ذكرت ليس في الذمة، يعني لا بد أن يحضر المال معه أو يعينه، مثلا يقول المال الذي مثلا في داري الآن، مثلا نقودتي في داري مثلا هو قدر 50,000 أو كذا، المهم أنه يعين المال ما يكون في الذمة. نعم. لمن يتجر فيه بجزء معلوم، نعم نفس الحكاية، بجزء معلوم مشاع من الربح، يعني نفس ما مر معنا في الشركة الأولى، أن يكون بنفس الشروط، يعني يكون نسبة مشاع من جميع المال معلومة. نعم. فإن ضارب لآخر فأضر الأول حرما. نعم. ورد حصته في الشركة. نعم. رأس طيب العالم. هنا صورة المسألة، وإن ضارب لآخر فأضر بالأول حرما ورد حصته في الشركة، صورة المسألة رجل دفع 100,000 لشخص على أن يتجر في هذا المال، ثم هذا الشخص مثلا نقول زيد دفع لعمر، عمر أخذ مالا آخر من بكر، أخذ مالا آخر من بكر، يعني سوى شركة أخرى، الشركة الأولى مع زيد، الشركة الثانية سواها مع عمر مع بكر، هنا الشركة التي مع بكر إن أضرت بالأول بزيد فهذا الفعل محرم، لأن زيد أعطى عمرا هذا المال على أن يستفيد منه على شرطه، فالضرر هنا يزال وحرام. وإذا كان هذا الشركة الأخرى التي مع بكر تضر زيدا، قلنا أنها محرمة، لها حكم سنأخذه بعد قليل. أما في حالة أن شركته مع عمر لا تضر بزيد، لا تضر بزيد، فهنا الفعل ليس محرم وليس لزيد دخل. أما إذا كان، نرجع المسألة الأولى، إذا كان يضر بزيد قلنا أنه محرم، ما الحكم الآن التكليفي الوضعي؟ نقول شركتك مع عمر على حسب ما اتفقتم عليه من الربح، مثلا اتفقت مع عمر أنك تأخذ 20% 30% 40 50 اللي اتفقت عليه، نصيبك من عمر تأخذه وتضعه في شركة زيد، صورة المسألة، مثلا هذا هو مع زيد دفع له زيد 100,000 وربح مثلا على أن لهما نصف بالنصف، وربح مثلا نقول 50,000 ودخل مع بكر بمئة أخرى وكسبت المئة الأخرى أيضا 50,000، الآن هذا عمر كم له من زيد؟ طيب نعيد الصورة، الآن زيد أعطى عمرا 100,000 على أنهما متشاركان بالنصف، وربحت الشركة 50,000. وعمر مع بكر أيضا، بكر دفع لعمر 100,000 وربحت الشركة 50,000 على أنهما متشاركان بالنصف. الآن نصيب عمر كم من الشركة زيد؟ 5 من ذا ومن هذاك؟ ممتاز، أحسنت. نقول 25 اللي من عمر تأخذها وتضعها مع رأس المال، مع رأس المال قصدي الربح في شركة زيد. كم كان ربح شركة زيد؟ لا 50 كاملة، 50 تضع هذا 25 معهم، كم تصير؟ ثم تقسمها على 2، 35 35 لأنك أضريته بزيد. نعم، وجه الضرر يكون مثلا لو كانت هذه الشركة التي اتفق زيد مع عمر عليها أنها تستغرق وقت عمر في يوم، تستغرق الوقت مثلا، هذه مثلا آلية الشركة تتطلب من عمر أنها مثلا يشتغل مثلا من الساعة 8 إلى الساعة مثلا 8 في الليل مثلا 12 ساعة، فهو هذا هذا هذا العقد وهذه الشركة، فهو يعني شاف لها 200 ثانية واستانس فراح وأخذها قصدا لا من شغال شغال خلني أشتغل اثنين. الآن هو لما انشغل بعمل آخر أضر بالعمل الأول، فهنا لا ينبغي أنك تقول لزيد أنا ما أفسخ معك الشركة، أو تجدد عقدا تقول ترى خلاص الآن مثلا أنا كنت متفق معك كذا كذا كذا كذا، أريد أن أصفي الشركة، أو أني سأخبرك مثلا أن سندخل شركة ثالثا، أو على تفاصيل كما ذكرت مشكلة الشركات في التفاصيل، هذه كلها تأتي على تفاصيلها. نعم. قال رحمه الله: حرم ورد حصته في شركة. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. طبعا أعد. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. هذه صورتها، صورتها يريد أن يقول لك الآن وضع زيد 100,000 مع عمرو، فعمر اشترى وباع، فبلغت الشركة 150,000 مثلا، يعني نعطي تصور أحسن، نقول مثلا هذا زيد دفع لعمر 100,000، عمر اشترى بهذه 100,000 مثلا سيارات حتى يعمل في الشركة، بعد 6 شهور صار لهذه السيارات الشركة ربح قدره مثلا 50,000 60,000، أحد السيارات تلفت. الآن إذا أردنا أن نقسم الشركة، الآن رأس المال نقص صح ولا لا؟ وهناك فيه 60,000 فائدة صح؟ لا، نقول أول شيء نجبر هذا النقصان في رأس المال من الفائدة، لأن الفائدة زيد وعمر مشتركين فيها صح ولا لا؟ لكن رأس المال عمر ليس له شراكة في رأس المال، فإذا لو تلف شيء من رأس المال أو خسر أو شيء بعد التصرف فإن هذا كله يجبر من الربح، ما يقول عمر لا أنا هذا والله طلعتها بفلوسي أنا ما بتعبي أخرجتها بتعبي تأخذها كذا، لا هذا من شرط الشركة أن الأرباح تجبر بها الخسائر. ومن أيضا أمثلة مثلا لو ربح 100,000 يعني صار هو دخل 100,000 ثم صار 100,000 ثانية، الآن صارت شركة 200,000 ثم خسر 100,000، المتبقي الآن الذي بعد الخسارة رأس المال أم الربح؟ الآن هم دخل 100,000 بعد 6 شهور كسب 100,000 أخرى صار 200,000، بعد 6 شهور خسر 100,000، المتبقي رأس المال من الربح؟ رأس المال. ما تقول يا مثلا يا المضارب اللي هو عمر يقول أنا مثلا أخرجت 100,000 تعبت عليها، الآن مثلا بعد سنة ما في إلا 100,000 خلاص هي رأس المال، ليس لعمر شيء وليس لزيد فائدة، ليس لعمر شيء ولا زيد فائدة، فإذا كل شيء يجبر بعد التصرف من رأس المال قبل القسمة، قبل القسمة. وهذه كما ذكرت لك مثلا لو أن مثلا اشترى مثلا برأس المال سيارات ثم صار مثلا هناك أرباح، وقبل القسمة أول شيء يقول زيد لعمر هذه أرباح، أول شيء أنا أرجع رأس مالي ثم نقتسم بقية الأرباح. الأرباح مثلا كانت مثلا 60,000، نقص مثلا من رأس المال 20، أول شيء ترجع 20 رأس المال حتى تصبح 100، ثم الأربعون يتقاسمونها. نعم. شركة الوجوه هي من أنواع الشركات التي ذكرت لك، التي هي منبثقة من الشركات الثلاث. نحن ذكرنا في شركات، تصور في الشركات ثلاث: بالمال والبدن، بالمال من أحد وبالبدن من أحد، بالأبدان. الوجوه يتصور فيها كل شيء، تصور فيها هذه المفاوضة تصور فيها كل شيء. نعم. سام كيف؟ أي. لا لا لا، هي تصور فيها الجميع، البدن والمال، لكنها فرقها عن العنان أن ليس فيها رأس مال حاضر. وهنا يعني هنا الفرق بينها وبين العنان أنها شركة في الذمة، شركة في الذمة، شركة في الذمة. يقولان أن ما معنى رأس مال، لكن سنذهب ونستدين، نأخذ بوجوهنا مالا أو بضاعة أو ثم نشتغل فيها. فبدايتها ما فيها رأس مال، لكن يشترط بعد ما يكتسبان أن يحدد رأس مال. بعد ما يكتسبان يشترط أن يحدد رأس مال. طبعا وهذه الشركة كما قد ذكرت لك هي منبثقة من أنواع الثلاثة، يعني هي تشبه العنان لكنها ليست عنان. فرق بين العنان أن العنان المال مدفوع الآن، الوجوه المال ليس مدفوعا، لكن بعد ما يجتلبان بضاعة من السوق لابد أن يتفقا على رأس مال. يعني مثلا الآن ذهب مثلا زيد وأخذ له بضاعة من السوق، ذهب عمرو وأخذ له بضاعة من السوق، لابد أن يقول خلاص ترى رأس المال الآن هم أحضر البضاعة. البضاعة متقومة أم مثلية؟ هاي الربع في الغالب يعني متقومة، صح لا؟ يكون قيمتها مثلا 50,000، البضاعة الذي أحضرناها قيمتها 50,000. فخلاص اعتبرني يا زيد حطيت 25، وعمر يقول اعتبرني حطيت 25. ممكن البضاعة يعني زيد جاب أكثر من عمر أو عمر جاب أكثر من زيد، لكنها في النهاية هذه البضاعة، فيتفقان على رأس مال قبل أن يتفقا على الربح، لأن الخسارة فيهما على رأس المال. يعني هم جلب بضاعة، بعد ما جلبها لابد أن يقول والله ترى رأس المال للربع كذا، يحددانه ثم يتفقا على الربح. طبعا هذا كله يكون في البداية. نعم. نعم نعم نعم. قال ثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك في ربع ما يشتريان في ذممهما بجهلهما. نعم. وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. هنا فيه إشكال. الآن مرة معنا باب الكفالة والضمان، صح ولا لا؟ لما كان هؤلاء مشتركين في الذمة صار الذي يتسلفه عمرو هو يضمنه زيد، يعني ذمتهما واحدة. خلاص ما دام عقد الشركة على أنها وجوه مباشرة، لو تسلف اقترض مثلا عمرو مليون مليونين أقل أكثر، مباشرة عمرو يركب نفس المبلغ، لأن هذه فائدتها، لأنها في الذمة. الآن هم اشتركا في الذمة، ليس فقط في العين بل حتى في الذمة، فكل شيء يشتركان فيه، كل شيء يشتركان فيه طبعا، وهما وكيلان، لأن الشركات كلها وكالة. نعم. الله يقول شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان لأبدانهما من مباح تصديات ونحوه. إذن هي قسمان، شركة الأبدان قسمان، قسم يعني في كما قال أن يشتركا فيما مثلا يصطادانه أو مثلا يحطبانه مثلا، والقسم الثاني لا، أن يشتركا في تقبل الأعمال في المقاولات، مثلا واحد مثلا نجار واحد حداد مثلا، فيعقدان عقد شركة خلاص، أي ربح يجيك يا الحداد ترى لي منه نصيب يا النجار، وأنا أي ربح يجيني يا النجار فلك نصيب منه يا الحداد، هذه صورتها. طبعا عقود الشركات بشكل عام فيها غرر وفيها جهالة، لكن هذا الغرر والجهالة عفي عنه، وذاك تجد مثلا شركة العنان والمضاربة كثير من المذاهب متفقين عليها، لكن مثلا شركة الوجوه والأبدان هذه يعني أظنها من مفردات أحمد لم أكن واهما، لكن بعض المتأكد أن فيها خلاف، بعض المذاهب لا يجوزونها شركة الوجوه وشركة الأبدان. لماذا؟ لكثرة الغرر. يعني شركة الوجوه الآن ما معهم فلوس وكل شيء في الذمة، فالغرر فيها كبير، غرر فيها كبير، بعض العلماء بعض المذاهب الأخرى يحرمونها. كذلك شركة الأبدان الغرر فيها لربما يصير كبير، يعني ممكن واحد مثلا حداد ونجار، النجار مثلا يشتغل أكثر من حداد، أو مثلا هذا يصطاد أكثر من ذاك يرحمك الله، إذا فيها غرر. لكن هذا أيضا الغرر مغتفر بأدلة كثيرة، ومنها عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وشركة الأبدان أعد. طيب تفضل يا شيخ زين. رحمه الله تعالى. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد. إذن هنا شرط أن يكون المتملك مباح ليس محرما. نعم. كاصطياد ونحوه. نعم. أو يتقبلان في ونحوه كما ذكرت لك مثل الاحتطاب. نعم. أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. نعم، هنا كما قلت لك يتقبلان في ذممهما من عمل، اللي هي صورة المقاولات الآن، سواء كان العمل واحدا أو مختلفا، يعني مثلا كانوا كلاهما مثلا أو كلهم مثلا نجارين أو مثلا حدادون مثلا، أو صارت الأعمال مختلفة نجار حداد، كل هذا يصح فيها الشركة. نعم. طبعا هنا الربح على حسب ما يتفقان عليه، الربح على حسب ما يتفقان عليه من البداية، مثلا يقول مثلا سنشترك لكن مثلا لي أنا من الربح 50% ولك 50 أو أقل أو أكثر، أو أقل أو أكثر. طبعا هنا ما تتصور خسارة، ما تتصور خسارة لأن ما في رأس مال، والخسارة هم هي أن لا يعملوا فقط، ما جاهم أعمال خلاص، يعني لا لهم ولا عليهم. نعم. نعم. تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. نعم، يعني هنا قال ما تقبله أحدهما، لما كان العقد عقد شركة، لما كنا هناك في الوجوه أنها كفالة، هنا لا مثل الوكالة، تقبله أحدهما لزم الآخر أن يعمل هذا العمل. صورة ذلك لو مثلا هما اتفق على الشركة ثم أحدهما قاول شخصا على عمل معين وصار له عذر أن لا يفعل هذا العمل، فإن لهذا المقاول أن يطالب الآخر أن يعمل نفس العمل حتى لو كان الآخر لا يعرف هذا العمل. يعني مثلا نجار وحداد، جاء واحد واتفق مع النجار على أبواب، النجار هذا لا صار له عذر ما قدر يسوي الأبواب، هذا الآن له حق أن يطالب الحداد أن أن أن أن يفعل له هذه الأبواب لو كان الحداد لا يعرف. فالحداد يجب عليه إذن هنا أن يقيم أحدا يعمل لهذا عمل النجارة، لأن هذا النجار صاحبه عقد معه العقد، فإذن يلزمه ذلك. نعم. يصح مثلا لو اشترط احدهما اداره العمل بمعنى انه يكون قبول ولا شيء، هذه عمله مثلا هي صح، ما هو مشكلة. نعم. رحمه الله تعالى. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. نعم. وإن ترك يعني لزمهما، قال هنا لزمهما عمله فلا ينفكان عنه، خلاص إذا وافق أحدهما يلزمهم. وطولب به كما ذكرت لك، لو أن أحدهما يعني صار له عذر فإن لصاحب العقد أن يطالب الآخر به. نعم. وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. هنا كما ذكرت لك المصور التوسع والغرض، ومع ذلك معفون عنها. قال إن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، سواء ترك لعذر أو لم يترك لعذر، فعقد الشركة لا يزال ساريا في الربح على ما اتفق عليه، إلا إذا اشترط أحد الشريكين أن يقيم الآخر أحدا في مكانه. قال لا أنا ما أرضى، لازم تقيم أحد. الآن عقد الشركة حينما ترك ذاك العمل لم ينفك مباشرة، بل لا زال ساريا، بل هذا الطرف الأول لو يعني مشى وقت وما طالب الثاني لا يزال ربح بينهما، فلا بد الثاني أن يطلب، الثاني أن يقيم في أحده مكان، في مكانه أحد، فإذا طالب فإنه يلزم الثاني إذن أن يقيم في مكانه أحد. نعم. وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. نعم. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. بطلب شريك، قال يلزم من عذر أو لم يعرف العمل، العذر كما ذكرت قبل قليل، من لم يعرف العمل هذا صورته أنواع، مثلا دخل قال احترمني يا شريكك فيما تتقبله من أعمال الحدادة، وهو ليس بحداد، ليس بحداد، فقط قال أنا أشيكك في ذلك، هنا تصح الشركة ويكون عقد الشركة ساري والربح بينهما. طيب هذا لا يعرف الحدادة، ما دام شريكه ساكتا عنه ماشي الأمور، أما شريكه إن طالب قال لا، سواء إذا كنت لا تعرف فأقم أحدا، جيب لي أجير، استأجر لي أحد يشتغل معي، يلزمه ذلك بعقد الشركة، يلزمه ذلك أو يفسخاني الشركة. نعم. الخامس شركة المفاوضة، هذه التي قبل قليل أخطأت فيها، هذه التي هي خلطة بين الشركات، يعني فيها كل شيء، فيها ممكن يكون فيها رأس مال، ممكن يكون فيها تقبل في الذمة، ممكن يكون فيها عمل بدن، لكن لابد أن يكون هذا من البداية عقد متفق عليه من البداية، أن يتفقا أننا نحن شركاء في كل شيء، في كل شيء، طبعا يعني بشرط أنه لا يدخل فيها كسبا يعني نادرا أو عملا محرما، فيشتري أو نعم أو عمل حمر، فيشتري يتفقان على أنهما يشتركان في كل شيء. أنا مثلا دخلت في شركة، بعت شريت، اقترضت، كسبت مثلا ببدني، كلنا شركاء في ذلك. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. نعم. ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. نعم، يعني يثبت لهما من الأرباح وعليهما في الديون كما ذكرت لك، لو مثلا واحد اقترض سلف يثبت عليهم، هذا في شأن شركة الوجوه. نعم. فتصح إلا يدخل فيها كسبا نادرا، يعني تصح إلا بهذا الشرط بس، إنما أهم شيء ما يدخل فيها كسبا نادرا، فإن دخل فيها كسبا نادرا مثل لقطة أو مثل سم أو ميراث هذه لا تصح. نعم. وكلها جائزة. نعم، جائزة بمعنى عقد جائز، بمعنى كلها عقد، كلها عقود جائزة كما ذكرت لك. نعم. لا لا كلها، قال كلها أي كل الخمسة. نعم. وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا لتعدد أو تفريط، لأنه مؤتمن، يده يد أمانة، يده يد أمانة، يعني مثلا الشركة يكون مثلا فيها أدوات أغراض إلى آخره، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي يكون بماذا؟ يجوز، والتفريط نعم ترك ما يجب، فهو إذن أمين في أموال الشركة. نعم. والمساقات هي ضرب من ضروب الشركة، مساقاة هي في الحقيقة ضرب من ضروب الشركة، وأيضا هي جزء من جزء الوكالة، صور الوكالة، لكنها مختصة بصورة، بصورة الزرع والمساقاة، بصورة السقي وبصورة الزرع. والمساقاة دفع شجر مثمر ثمرا مأكولا على جزء مشاع من الثمرة، على جزء مشاع من الثمرة، دفعه لمن يسقيه على جزء مشاع من الثمرة. وهنا قولنا جزء مشاع من الثمرة، فلا يصح أن يكون الجزء مشاع من ربح الثمرة، يعني ما يقولوا مثلا أنت بنبيع الثمرة ولك 50% من الربح، لا، بل من الثمرة نفسها حتى تكون المساقاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. طبعا هو وهي أيضا عقد جائز، عقد جائز. وصورة المساقاة تقريبا صورتان أو ثلاث بالمشاجرة، من صور المشاجرة أن يدفع الشجر لمن يزرعه. الصورة الأولى في المساقاة، نعم، قال: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. نعم، يعني له ثمر يؤكل سينبت، يعني الآن الشجر الآن ما عليه ثمر لكنه مثمر وثمره مأكول، فلو كان الثمر غير مأكول لا تصح المساقاة، فتصح المساقاة على هذا الشرط. نعم، هذه الصورة الأولى. وثمرة موجودة بجزء منها. نعم، الصورة الثانية المساقاة على الثمرة، يعني الثمرة، يعني الرجال هذا أتى بمن يسقي لوجود الثمرة، بعد ما نبتت الثمرة وخرجت يأتي بمن يسقيها ويهتم بها لوجودها، فهذه الصورة الثانية. نعم. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يكمل. نعم، هذه الصورة الثالثة. الآن الصورة الأولى الشجر ما له ثمر لكنه مثمر ثمرا مأكولا، يعني من عادته، والصورة الثانية لا، المساقاة على الثمر نفسه، يعني بعد ما تثمر الشجرة يأتي بمن يسقيها على الثمر. الصورة الثالثة لا، لا فيه لا ثمر ولا شجر، هو يدفع الشجر، يأتي بالشجر ما بعد نبت، يقول تزرعه أنت وليس وقت تسقيه. وهذه المسألة الصورة يسميها بعض العلماء مشاجرة، لأن هنا ليس فيه سقي الآن، صحيح فيها سقي، سيأتي السقي بعد ذلك، لكن الآن فيه عمل الزراعة، زراعة الشجر نفسه. نعم. قالوا قال والثالثة وعلى شجر سم أو نعم هي مغاصة. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر من أو منهما. نعم، هنا في هذه يعني في الصورة هذه وأيضا الصور، نعم الصورة هذه، نعم يصح أن يتفق على الثمرة أو على الشجرة، مثلا يقول ازرع الشجر ولك عشر الشجر أو ربع الشجر، أو ازرع الشجر ولك ربع الثمرة، أو ازرع الشجر ولك مثلا عشر الشجر وربع الثمرة، هذه كلها صور جائزة في المغارسة. نعم. فإن فسق مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. نعم، ما يضيع حقه، فإذا فسخ المالك لأنه عقد جائز ليس بلازم، يعني هذا الساقي سقى شهر شهرين ثلاثة ولم تظهر الثمرة بعد، ثم قال المالك هون، فإن للساقي الأجرة، أجرة عمله هذا الشهر والشهرين. نعم. أو عامل فلا شيء له. نعم، أعد. قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته. نعم، هذا إذا فسخ المالك. صورة أو عامل وهذا انفسخ العامل، يعني اشتغل العامل نفسه شهر شهرين ثم نفس العامل قال هونا، هنا لا يستحق العامل شيئا، يعني ما يحق له أن يشتغل مثلا بعد أن ينفسخ مثلا بعد شهر شهرين ثم يأتي للمالك ويقول أعطني أجرتي، لأن هذا ليس هو الاتفاق. الاتفاق على أنك تجلس وتأخذ جزءا من الثمرة. أنا مثلا ما معي مال، طبعا هذا يعني الربع ترى المال أول ما كان موجود، يعني هو موجود قصدي لكنه كان صعب، كان أكثر ما بأيدي الناس السلع، أما النقود ذهب فضة قليلة جدا. تجي قاعد مثلا يبيعك مثلا صاع بر مثلا بصاعين شعير، هذا أكثر معاملات الناس. تحدثني أحد كبار السن من أهل البادية يقول، يعني سولف عليه، يقول كنا قديما قبل 50 سنة تقريبا كنا في البر، يقول لا طبعا كان يتكلم عن غذائه وشدة يعني حياته وكذا، لكن على طاري المعاملات يقول فإذا جاء الشتاء قربنا، أو أظن قال الصيف نسيت أنا، يقول نقرب عند القرى، هم في البادية الله يجزاك، يقول نقرب عند القرى فنعطيهم أغنام ويعطوننا بر وتمر، ما هي فلوس، يقول لهم مثلا 20 رأس 15 على حسب ما يتفقون، وهؤلاء أهل القرى يعطون هؤلاء برا وتمرا على حسب ما يتفقون، فلوس ما فيه. فهنا لو فسخ العامل يقول له صاحب المساقة أنا اتفقت معك على جزء من الثمرة، فأنت لماذا تلزمني بالأجرة، أكمل عملك وخذ، أما إذا كنت اضطريت أو شيء فلا حق لك أن تطلب مني شيء. نعم سم. اي هنا الضابط احسن الله عليك شيخ غفر لوالديك، الضابط قبل الثمره بعد الثمره، اي لا هو الضابط الفقهي قبل بعد، اذا كان قبل الثمره لو باقي على الثمره 5 أيام لا يستحق شيء، اما بعد الثمره لا خلاص يكون مستحق الثمره. نعم نعم تملك للطرفين، يعني طرف المساقي والساقي. نعم فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده. نعم هذا يعني صورتها ان بعد يوم تقول شيخ محمد بعد الثمره الان وجبت ملك الساقي نصيبه من الثمره، فهنا ليس له ان يترك بل يلزم أن يكمل العقد، لأن الآن هنا ممكن يقول خلاص الحين بعد ما خرج الثمرة الآن مع السلامة لنصيب الثمرة، لا هنا يلزمه لأن هذا من تمام العقد، أنت تستحق هذه الثمرة وفعلا صارت في ملكك، لكن يلزمك أن تتمها، يلزمه القاضي أن يتم هذه المساقة. نعم لا لا لا فقط خروجها، هذه ليست مسألة بيع، هذه استحقاق، إيه فهو استحق الآن نصيبه من الثمرة مشاعا طبعا بعد خروج الثمرة، ممكن تفسد الثمرة خلاص لا لا لا الساقي ولا المساقي، لكن هنا استحقاق فقط، استحق هذه بعد خروج الثمرة، لأنه ما تصور سيقطعها قبل بدو صلاحها، يعني لأنه لا يستفيد في الغالب. قال رحمه الله تعالى وعلى عامل، هنا ما يجب على العامل والمساقي يجب عليهما العرف، يجب عليهما العرف، ومن العرف هذه الصورة ذكرها المؤلف. نعم وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه. نعم وعلى رب أصل حفظ ونحوه. نعم وعليهما بقدر حصتيهما جداد. نعم يعني قال لك ما يصلح الثمرة فعله الساقي، وما يحفظ مثلا الحائط والشجر وكذا، يعني مثلا يأتي بالماء يأتي بكذا على المساقي، لأن يعني هذا ليس من الساقي، ليس من عمل، أنا عمل أني أسقي مثلا، أقطع مثلا الأوراق التي تفسد الشجرة، كل ما يضر بالشجرة أهتم بالشجرة نفسها، لكن مثلا من يأتيني بالماء، مثلا نفرض مثلا مزرعة مثلا ما فيها بئر مثلا، أنا أروح أجيب البير، لا الماء ما أجيبه، يجيبه مساقي نفسه، لأن هذا من حفظ ماله، أما الحصاد، الحصاد أو الجلالة وغيره أو الجز، فهذا على قدر ملكيهما. فإذا كان مثلا ملك المساقي من الثمرة 50%، عليه أن يقطف 50% هو بنفسه، ما يكلف الساقي، ليس من عمل الساقي أن يقطف للمساقي، والساقي يقطف أو يجلد نصيبه. نعم. نعم، المزارعة الزرع من الحبوب مثل البر والشعير، لأن المساقاة في الأشجار. نعم، المغارسة في الأشجار. أما المزارعة لا، في الزروع مثل الجت مثلا، في البر، الذرة، هذه الأشياء التي هي زروع. نعم، قال تصح، وهي أيضا دفع الأرض والحب لمن يزرعه، لمن يزرعه على جزء معلوم من الزرع، جزء مشاع معلوم من الزرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. نعم. بشرط علم بذر وقدره. نعم، قال بشرط علم بذر، يعني نوع البذر، وش هو؟ بر، شعير، ما هو البذر وقدره، كم القدر، كيلو، كيلوين، 3 كيلو من البذر الزرع. نعم. وكونه من رب الأرض، وهذا شرط مهم، شرط مهم، كون هذا البذر من رب الأرض، الذي يدفع البذر رب الأرض. ما يقول صاحب الأرض أنت تأتي بالبذر وتزرعه على أن ربح، لماذا؟ لأنه لو أتى بالبذر صار له نصيب ملك، لأن هذا الباب هو في، هو مثل صورة المضاربة، الباب هذا باب المساقاة والمزارعة مثل صورة شركة المضاربة، هذاك يدفع مال، ذاك يدفع عمل، هنا هذا يدفع زرع أو يدفع مثلا شجر أو وذاك بعمله. فهنا من صحة شرط، من شرط صحة المزارعة أن يكون البذر والحب من رب الأرض، لا يكون من العامل، حتى لا يكون له ملكا في الزرع، إنما له العمل فقط. نعم. والله أعلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. شيخ مبني على ما هو الأصل؟ إيه، هو أحسن الله إليك، أصلا المزارعة والمساقاة بعض المذاهب أصلا لا يرونها بالكلية. إيه ما هي مشكلة، أنا جايك في كلام. إيه ما يرونها أصلا، لأنهم يرونها فيها مخالفة، يعني فيها مخالفة لبعض الأصول. لكن هنا مذهب الحنبلي يقول لا، بل هي يعني من أخبار عمل الصحابي ومن ما جاء في خيبر وغيره تصح المزارعة. لكن النظر في قواعد الشرع بشكل عام، نظر في قواعد الشرع بشكل عام، عرفنا أن من صحة شرط المزارعة أن يكون الحب والبذر من رب المال، كالمشاج المغارسة والمساقة. المغارسة والمساقة شرطها أن يكون الشجر من رب المال. يعني مثلا أنت مثلا، هل يصح، هل يعقل أن تأتي مثلا تقول لشخص مثلا ازرع لي، أنت روح جيب لي 20 خلا وازرعها وبيني وبينك سلامات؟ اي انا مالك الارض صحيح، لكن الشجر مو بلي. الحين انا مثلا، انا مالك الارض صح، وانت الان المساقي الساقي، انا اقول لك روح جيب لي شيخ ابراهيم 20 خلا مضبوط وحطها عندي، وترى مالك الا 50% من الثمره، الشجر طيب لمن؟ لا، نفس هذا الشرط هم عشان كذا قالوا لابد أني أنا يا عاصم أجيب بذر البر، عرفت الشيخ؟ هم قالوا لابد أني آتي ببذر البر، يعني كما أنه لا يعقل أنك تأتي أنت بالنخل ثم أقول لي أنا 50% من الثمر ولك 50% والنخل في أرضي بعد أدخلها، هذا لا يعقل صح؟ اللي تسعمل من الثمر وانت لك الأرض ولك النخل. والله شوف، يعني انبغيتها على قولهم بالعامية، هذا يسمونه شيء، يسمونه شيء بلاش ربحه بين. يعني أنت كونك بتعطيني 20 خلا بلاش، جزاك الله خير، هذا الله وجهك، ما تجي يا شيخ. يعني وين كانت كما ذكرت، لأن هذا عقد جائز مو بعقد لازم. يعني بعد سنة بقول لك والله معليش أنا مهونت، بشوف الواحد ثاني يسقي الأرض، حتى بكيف تقول مخالي طيب سنة ما، صح ولا لا؟ هذا معقول؟ لأن عقد جائز، عقد جائز ليس عقدا لازما، عقد جائز. أنت روح تجيب من خلق تتعب تحطها ثم تشتغل. ما تكون إجارة شيخ؟ الإجارة؟ إذا جاء نفس العام جاب النخل والبذر. إيه لكن الآن قيمة النخل، قيمة النخل. ما هي مشكلة، أجرت هذا عقد إجارة، أجرت عقد ثاني لا يكون من الثمرة. هذا ما أقول لك من الثمرة. ما يكون من الثمرة، عقد الإجارة يكون بنقد. أو بعين أخرى. مثلا أقول خلاص. الشيخ إبراهيم مثلا يقول خلاص أنا أبي أرضك بزرع فيها نخل بس تاجها منك 10 سنين ب50,000، بس ما في مشكلة عادي يجي يزرع لكن مشكلة المساقاة والمزارعة عقد جائز. الضرر كما ذكرت لك الضرر فيه كثير، فبعد بنزود ضرر مشكلة. يعني يا الله حد كذا، لأنه كما ذكرت كثير من صور الشركات عند المذاهب الأخرى ما تصح، لأن فيها غرض. أنت لو تنظر مثلا قواعد الشرع بشكل عام، يعني وشلون الحين مو بأهم قواعد الشرع معرفة العمل ومعرفة، طيب مثلا في الشركة في خلل في العمل لكن تعرفي عنها لأدلة فما يزيد، لأن الزيادة مشكلة. لأن الأصل المنع، الأصل المنع، الأصل في المسألة المنع، هذا استثناء. فالاستثناء ما نزيد استثناء، لو زدنا استثناء مطالبين بالدليل لأن أصل المنع، لأن خاطرنا الأصل. فهنا المزارعة كذلك لابد أن يكون يدفع البذر رب المال، وإن كان خالف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن هذا بعد نعم نعم صاحب زاد نعم قالوا أكثر العمل الناس على هذا. نعم البركة يا رب. خلصنا باب البيوع، والآن سندخل في باب بيع المنافع. طبعا أنا كرأي شخصي، يعني ورأي الشخصي رأي طالب ليس رأي معلم، بقي من باب البيوع باب الشفعة. وما أدري لماذا أهل العلم أخروا، يعني الآن باب الإجارة، باب العارية، باب الجعالة، كلها في منافع، يعني بيع المنافع. طيب باب الشفعة يتعلق ببيع الأعيان، أليس كذلك؟ أخروها للعلم لماذا ما أدري، ما أدري. يعني أنا حتى سألت في هذا، يعني لماذا أخرها للعلم؟ لأن يا أخوان الخارطة الذهنية لكتاب المعاملات تقرب لك المعاملات، لابد تكون عندك خارطة ذهنية واضحة. هذا الباب ليش جهينة، هذا الباب ليش جهينة، هذا من أدق العلم في الفقه، مع أنه هو ممكن علم، ممكن يقول واحد يعني وش لا، لأن هذا يعطيك التصور، يربط لك باب المعاملات ربط، يعني يجعلها لك في في في شجرة واحدة. حتى أنا بس إن شاء الله ممكن هذا أفعله إن شاء الله في الزاد، في شرح الزاد ممكن، ليس أكيدا، تشجير باب المعاملات، يعني يصير باب المعاملات كله في شجرة، هذه الأبواب كلها اللي ما أدري كم تبلغ في شجرة واحدة، لأن هي مترابطة، لها أصل أو أصلان ثم يعني تتفرع منها الفروع. المهم بقي باب الشفعة ما ليس معنا ومتأخر، ولكن يعني أكيد أهل العلم رحمه الله لم يؤخروا إلا لفائدة، وإن كانت لم تظهر، وإن كنت أيضا أنا سألت بعض أهل العلم ولم يعطوني إجابة فيه يعني شافية، بل بعضهم يعني كأنه يؤيد، يعني يقول فعلا، لكن هكذا جرى المؤلفون على هذا. نعم باب الإجارة. الإجارة عاد نبغى نعطيكم فيها تشجير الآن، لأنها يعني فعلًا الإجارة سهلة، لكن كذا وأنت قرأت تحس أنها صعبة ومتفرعة، فإذا جعلتها في شجرة بإذن الله خلاص تنفك معك العقدة. أول شيء في القاع، قاع الشجرة، اكتب معرفة المنفعة، وبجوارها الإباحة وبجوارها معرفة العوض. هذه قاعدة في قاع الشجرة. ثم تخرج منهما أو تخرج منهم ساقا وتفرع من هذا الساق غصنين، واحد يمين واحد يسار. اليمين تكتب عين، واليسار تكتب منفعة. واضح؟ ثم كل غصن تفرعه إلى غصنين، يعني غصن العين تفرع إلى غصنين، وغصن المنفعة تفرعها إلى غصنين. غصن العين إذا فرعته إلى غصنين وقت وعمل، وغصن المنفعة إذا فرعته إلى فرعين كذلك وقت وعمل. ثم بعد ذلك تخرج من غصن العين الذي هو وقت العمل غصنا تكتب فيه الشروط، والشروط هي معرفة العين، القدرة على التسليم، الملك، أن يكون العقد على الأجزاء، أن يكون العقد على المنفعة لا على الأجزاء، والشرط الخامس نسيته، شوفوا عندكم شو؟ إيه؟ قال وهي ضربان. أيوة. اشتمال عن النفع على الشرط الخامس. ثم نذهب إلى المنفعة، وكذلك تفرع منها فرعا نجعل فيها شروط المنفعة، وهو أن يكون مقدرا بوقت أو عمل، أن يكون مقدرا بوقت أو عمل. ومعرفة المنفعة الشرط الثاني. الشرط الثالث جائز التصرف، أن يكون صاحب هذه حر رشيد مكلف رشيد. الشرط الرابع أن لا تكون المنفعة، أن لا يكون العمل مما يختص به العبادة أو مما يختص به المسلم، أن يكون العمل أن لا يكون العمل مما يختص به المسلم. ثم هذه الشروط في الأخير اللي هو في المنفعة تجعلها تجعل فوق مثلا فرعين تكتب خاص، أجير خاص وأجير مشترك، أجير خاص وأجير مشترك. بهذا تكون أنت الآن يعني غلقت بإذن الله شروط الأجرة بأقسامها. الأجرة أحبتي هي بيع، بيع مباشرة من يوم نقول بيع وش معناها سام؟ عقد لازم. وأيضا أحسنت. ثم الآن شروط البيع وشي اللي مرت معنا؟ معلش خلطة كده ذهنية بس ترى يا الربع فهم يعني بداية الشرح فهم هذا الشيء، وإن طال بعدين أنت تجيب، لأن الحين جينا نقرأ الزادة والروض هي بناء على مسائل، على مسائل خلاص فهمت السالفة أنت خلاص تنتهي المشكلة. الآن شروط البيع وشي سبعة وشي إيه؟ أحسنت سبعة. الآن لو قلنا لك شروط إجارة العين وش كتبنا؟ لا هذا لا أنا دائما مع المشايخة من سنة بعض الأسئلة أقول هذا يا شيخ مطب، بعض الأسئلة فيها مطب. أنت نسيت القاعة الآن. أول شيء تقول معرفة المنفعة، الإباحة، معرفة الثمن، هذا شروط في الثنتين. ثم الآن معرفة المنفعة وش يقابلها في شروط البيع؟ معرفة العين، الإباحة، الإباحة، معرفة الثمن، معرفة الثمن، مضبوط؟ طيب وشروط العين؟ القدرة، التسليم يقابلها هناك القدرة على التسليم في المبيع، الملك يقابلها الملك، صح ولا لا؟ وش بقي من شروط البيع؟ الرضا، وأن يكون مجاز التصرف، أيضا هذا من شروط الإجارة وإن لم تذكر. فصارت الآن شروط الإجارة للعين تقريبا تسعة، سبعة حقة البيع واثنين حل إضافية اللي هي أن يكون العقد على المنفعة وأن يكون فيها منفعة معروفة. أليس كذلك الشرط هو كذا؟ الإجارة للعين. اشتمال هنا نعم. اشتمال على المنفعة يعني يكون فيها منفعة. طيب الآن أجرة المنفعة، هذه أجرة المنفعة صورتها أنك تستأجر رجل ما فيها الآن عين، يعني يسقط منها القدرة على التسليم كذا عقلا، ما في ما في عين، ما شو تسليم قدرة على التسليم إيش؟ فيسقط، يسقط منها الملك، ما في ملك الآن. وش يبقى معنا؟ الإباء، معرفة المنفعة، الإباحة، معرفة الثمن، جائز التصرف، الرضا، هذه من شروط البيع، لأن القدرة والملك إيش؟ ما تصور سقطة. زيادة في المنفعة أن يكون أن لا يختص العمل العمل بأن يكون قربة من مسلم، وأن الشرط الأول أن يكون محدد من عمل أو وقت أيضا تكتمل كذا ولا؟ يعني تكون شروط المنفعة سبعة. أنا معلش أنا داري إني أطلت، وهذه مشكلة التشجير بعض الأحيان يعني يطيل الدرس، لكن بإذن الله أنه يعني خلاص يربط لك يعني رابطة ذهنية بإذن الله أنها ما تنفك مع الوقت. نعم إسلام بالأقرش. قال رحمه الله تعالى: فصل، وتصح الإجارة بثلاثة شروط. نعم هذه هي القاعة. نعم. معرفة منفعة وإباحتها، وإباحتها ومعرفة أجرة. نعم الإباحة هنا الإباحة المطلقة كما مر معنا في شروط البيع، الإباحة المطلقة يعني مثلا ما يجوز أن تؤجر مثلا كلبا للصيد مثلا لأنه يباح اقتناءه لكن ليس يباع مطلقا كما مر معنا في البيع. نعم ومعرفة الثمن. نعم ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. هنا هذه إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما هنا مستثنى من القاعدة، القاعدة أنهم أن الأجرة لابد أن تكون معروفة، من المستثنى أن يستأجر الأجير ويستأجر الضئر بطعامهما وكسوتهما. هل الطعام والكسوة معروف؟ إن قلت نعم لا، وإن قلت لا لا. هو معروف بالعرف لكنه بالضبط ليس معروفا، ليس كذلك؟ يعني الآن معروف عند الناس أنه يتغدى على ربع كبسة كما يقال، صح ولا لا؟ ممكن يجيني واحد ما تيزيه نص دجاجة، هذا متصور؟ طيب إذن في جهال، لكن لما وردت الآية في استجار الضئر والحديث كذلك أنه مستجر بطعامهما وكسوتهما ألحق به الأجير، فتستأجر الأجير تقول أجرتك أن أغديك وأعشك. وأيضا يحدثني أحد كبار السن، وأنا بالمناسبة أحبتي أحب كثيرا أن أجلس مع الشيبان، وبفضل الله إذا جلست مع الشيبان يعني أحب يعني ممكن أقول لك مني أسلب لبهم لأني أقعد أسأله وأنكشه وأروح بيمين يسار، يعطونك أسرار ويعطونك يعني تجارب ممكن ما فأحد كبار السن كان يسولف علي يقول كنا في الرياض هنا قبل 40 سنة و 60 سنة يمكن 1380 تقريبا 85 يقول كنا بناءة نبني، هو جاي من أحد القرى من جنوب الرياض، يقول كنا نبني، يقول كنا نبني وأجرتنا فقط أن يغدينا المعزب فقط أبد، يقول نجي نشتغل من أول النهار إلى آخر المغرب العصر، لبنة لبنتين إلى آخره، بس فقط يغدينا الرجال وجبة واحدة، حتى مو بغد يعشي وجبة، ويقول إذا جاء رمضان أن يفطرنا ويسحرنا، وفي رمضان يقول نشتغل، ويقول أيضا في رمضان يقول عاد هذا مو طريف، يقول يقول يقول يقول صادفنا بعض الرمضانات حر، فيقول لين جاء الظهر، لين جاء الظهر وهم يشتغلون، يقول لين جاء الظهر رحنا جبنا الخياش حقت الرز هذه، يقول حطيناها في وسط البرك ثم جينا وتلحفناها في وسط المسجد عشان يجي الهواء يمر ويصير بارد فيتبردون، فيقول ناخذنا ساعة ساعة ثم نقوم نكمل الشغل. نعم. إذا يجوز الأجرة بالطعام والكسوة. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة منه. هنا أيضا من الاستثناءات التي هو الاستثناء بالعرف كالاستثناء في الظئر والأجل. لكن هنا العرف أضبط. العرف هنا أضبط. معروف مثلا الحلاق كم يحلق به. معروف مثلا الغسال كم يغسل به. هذا معروف. فيجوز أنك تعطيه مثلا الملابس بدون أن تتفق على سعر لأنه معروف عرفا. معروف عرفا. وأيضا لربما معروف مثلا بعض المغاسل التي لها مثلا طابع معين معروف أن سعرها أغلى أليس كذلك؟ ومثلا أيضا بعض الحلاقين مثلا معروف أن سعرها. فإذا هذه الأشياء التي في ركب السفينة أو مثلا ركب السيارة التاكسي مثلا في مكة هذه ما بفائدة. في مكة إذا جيت تركب مع سائق يعني أجرة تريد الحرم لا تقول له بكم. لو قلت له بكم عرف أنك ما تعرف. إيه نعم. أركب وريلين طبعا الحين أظن زاد 3 ريالات. لكن العرف هكذا معروف إنه ريلين. لكن إذا قلت له بكم قال لك على 15. لأنك إذا ركبت أنت في العرف إذا ركبت أنت بدون أن تفاوض هو مباشرة سيركب معك آخر. وكل ما مشى والقرى واحد يركب وكل ما مشى حتى يجمع هكذا العرف. نعم واصل. هذا لما الشجرتان التي فرعناهما أو اثنان العين والمنفعة. نعم هذا العين. إجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها. نعم إجارة عين قال وشرط معرفة العين يعني وش بتأجرني هذه السيارة ولا ذيك السيارة. ما ينفع أنك تقول سيارة وبس إلا إذا كانت موصوف بالوصف المعروف في مرة معنا في باب البيع. نعم وقدرة على تسليمها. نعم نفس ما مر معنا في باب البيع القدرة على التسليم فلا تكون مثلا في يد غاصب أو مثلا في غيره. نعم أو يكون الجمل شاردا مثلا. وعقد في غير ضدر على نفعها دون أجزائها. هنا فيه شرط وفيه استثناء. الشرط أن يكون العقد على النفع لا على الأجزاء. مش معنى على نفع الأجزاء معناها أنني الأجرة تقع على منفعة العين لا على العين. أنا أستفيد من العين وأرجع العين. فإذا كان ثمرة الأجرة أن العين تذهب فهذه من الأجرة. يعني مثلا أن الشمعة الآن هل يصح أني أستأجر شمعا لأشعله لأنها ستذهب العين عين الشمع سيذهب. إذا ما دام سيذهب أجزاء العين ستذهب ليست إجارة. رح شوف لك بيع رح شوف غير رح شوف لك هذه ليست أجرة. فالعقد يكون على المنفعة إلا في الضئر كذلك في الضئر اللي هي المرضع هنا مستثنى. وأيضا قالوا أن الاستثناء هنا أن الضئر ليس مصلحتها لبنها فقط لأن هنا العقد على الحليب في الحقيقة. الهدف الأسمى من الضئر الحليب والحليب يذهب عينها أم يبقى تذهب. طيب كيف صح؟ قالوا هنا مستثنى. وأيضا يدعم هذا الاستثناء أن الضئر لا تعطي مجرد الحليب بل تعطي غيره. يعني لا بد أن تهتم بالطفل تغسله مثلا ترضعه مثلا تلبسه إلى آخره. هذه كلها أعمال فتصور أن عين الضئر لم تنقص وإن نقص حليبها وكان عقدها الحليبها. نعم. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها واشتمالها على النفع وكون. نعم قال واشتمالها على النفع. هذا وش المتصور فيه؟ أنك لا تستأجر أرضا مثلا لا تصلح للزراعة تستأجرها للزراعة. تستأجر أرضا للزراعة وهي لا تصلح للزراعة. لو تستأجرها مثلا للبناء ما في مشكلة. لكن ما دام أنها مثلا بالعرف لا تصلح زراعة لا يصح أن تستأجرها للزراعة. فلا بد أن تشتمل العين على منفعة. وكذلك من صورة اشتمال العين على منفعة يعني لا لا لا لا لا لا مثلا أن, أن, أن, أن تكون المنفعة هذه منفعة معروفة حقيقية. مثلا ما يصح أن تستأجر برتقالا لتشمه قال بروح البرتقال في ريحة صح ولا لا، لكن هذه ليست منفعة معقولة، هذه منفعة مضطرة فما يصح عليها الأجرة. نعم. مؤجل. نعم. يعني هذا الملك أن يكون المؤجر مالك للعين. طبعا أيضا من صور الملك أن يكون المؤجر يملك المنفعة. يملك المنفعة بماذا؟ بالإجارة. سنعرف الإجارة. طيب اكتب تعريف الإجارة. عقد على عين أو منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم. عقد على عين أو منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم. هنا اللي ذكرني مدة معلومة، لأن الأجرة لا بد أن تكون على مدة، هي بيع منافع لكن مؤقت في البيع هذا، ليس بيعا دائما، لأنه مر معنا في صور البيع أن تبيع المنفعة، قلنا أن يبيع مثلا المرور بالطريق أليس كذلك؟ هذا إذا بعت مرور بالطريق بيعا مؤبدا ما صارت أجرة، صارت بيع، فأنت تملك أن تبيع هذه المنفعة. أيضا إذا صرت تملك المنفعة ولو كان ملكا مؤقتا بالأجرة يجوز لك أن تبيع هذه المنفعة تؤجرها على غيرك في بنفس الشروط التي اتفقت معها على المؤجر الأول. نعم. لا لا العارية لا، العارية ضيقة، العارية ضيقة ما يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بما يعني يعرف منها عرفا وبما أذن لك فيها المعير فقط، لأنها ما فيها هذا، أنت ملكت المنفعة. أما العارية كما سيأتينا بعد قليل أباح لك المنفعة بس ما ملكتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكونها لمؤجر أو مأذون. يا رب ممكن نحر ولا عندي الله درائش مكيف ترى طيب سمشه. وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها. نعم، مأذون له كوكيل. نعم. وإجارة العين هذا لما قلت لك في الشجرة الأولى قلنا عين، ثم قلنا فرع منها غصنين ليس كذلك؟ قلنا وقت أو عمل. أنا أحببت أن أقدمها يعني في ذهني أنها أفضل، تقديمها أفضل، هو الآن أخرها. من شروطي أو تصوراتي كان في مالها أنت عطني الله يبيض وجهك معلش تعبناك. من شروطي وتصوراتي الله يبيض وجهك خدمك المال والبنون والزوجة الحنون. من شروط التصورات وين وصلنا؟ أي العين أن تكون العين مؤجرة إما بوقت، أن تقول مثلا أريد منك هذه العين أياما يوم اثنين ثلاث أربع محددة، أو تقول أريد منك أجرة هذه العين لعمل محدد أبروح بها المكة بروح بها القصيم عمل محدد، فتكون الأجرة العين إما على أيام محددة وقت محدد ساعات محددة أو على عمل محدد. نعم. وإجارة العين اسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. قال يغلب على الظن بقاؤها فيه، هذا صورته مثلا عندك ناقة تريد أن تؤجرها، تقول لأجرتك هذه الناقة لمئة سنة، لا تصور أن الناقة تعيش مئة سنة فلا تصح الأجرة. فمن شرط الوقت أن يكون الوقت معتادا أن تبقى هذه العين فيه. نعم. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. نعم كما ذكرت يقول بس لاجي منك السيارة هذه بروح بالقصيم فقط بأخذها منكم يا المكتب الفلاني في الرياض هنا الأجرة وبوصل بالقصيم بسلمها بس، طبعا ما راح يجون في الطريقة هذه، لكن هذه صورة المسألة يعني. نعم. نعم. الضرب الثاني اللي هو المنفعة، أن المنفعة صورتها أنك تستنفع بالعمل بعمل شخص، ما في عين كما ذكرت لك، ما في عين، تستنفع بعمل شخص. نعم. نعم، على منفعة في الذمة، يعني هذا المنفعة ما بعد وجدت، ستوجد، تقول لي ابن لي هذا الحائط، خط لي هذا الثوب في المستقبل في الذمة، فيقول لك ابني أخي. نعم. في شيء معين أو موصوف. نعم، شيء معين، أنك مثلا تقول ابن لي مثلا هذا الجدار وهذا البلك وهذا السمنت موجود الآن قدامك، أبيك تبني لي هذا، فهو معين موصوف، تقول لا أبغاك تبني الجدار صفته كذا كذا كذا. نعم. أو مثلا الثوب، تقول خط لي هذا القماش، أو تقول خط لي قماشا كذا كذا كذا في الصفة. نعم. فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، هذا اللي ذكرنا لك الشرط في الشجرة هناك، قلنا لك أن تقدر بوقت أو عمل، كذلك هنا عندهم شرط أن تكون هذه المنفعة مقدرة إما بعمل وإما بوقت. وصورة ذلك تقول ابن لي هذا الحائط ولا تحدد وقت، أو تقول أريدك أن تبني لي حائطا مثلا هذا اليوم، تحدد وقت. ف لو قلت ابن لي حائطا في يومين أو في ثلاثة أو في شهر، جمعت بين العمل والوقت على مذهب لا يصح، لا بد أن يكون المنفعة إما على عمل مفرد وإما على وقت مفرد. طبعا هنا أيضا العرف يجري، يعني مثلا واحد تتفق معه تقول أخط لي الثوب يقول لك سنة ما خاطر، مشكلة هذا ضرر، لكنها يعني هذا هو صورة المسألة. نعم. لا يجمع بين العمل والمدة، والله ما أدري صراحة وش العلة فيها، أنهم لماذا ما علة يعني أنهم لا يشترطون أنها لا تجتمع، والله لا أعلم. نعم. وشرط معرفة ذلك وضبطه. نعم، معرفته كما ذكرنا اللي هو معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، يعني تعرف يعرف المتعاقدان ما هو العقد، المؤجر الطلب الإجارة يعرف ماذا يريد من الأجير، والأجير يعرف ماذا يريد المستأجر، وأيضا مضبوط، يعني المعرفة للعمل بناء ثوب بناء حائط، المضبوط ما هو الحائط، حائط مثلا ممكن يكون متر مترين عشرة، فالبناء هذا معرفة الشيء والضبط لهذا الشيء. نعم. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، هنا لما ذكرت لك لما قلت جائز التصرف، هنا الآن عقد العقد هنا من يجريه؟ يجريه الآدمي، يجريه الآدمي، فلا تصور أن تجري مع الدابة عقدا، تقول الله أستأجرك أيتها الدابة على، ما تصورها صح ولا لا؟ فإذا هنا شرطا يكون آدميا، لكن لو أردت أن تستأجر الدابة بيكون في أي قسم؟ في العين. نعم. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، نعم، حر مكلف رشيد. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، نعم، يعني أن يكون مسلما، يعني معنى هذا الشرط أن يكون العمل يصح أن يفعله غير المسلم، فإذا تجوز الأجرة. أما إذا كان العمل من شرطه أن لا يفعله إلا مسلم فلا تصح فيها الأجرة. من الأشياء التي شرط أن لا يفعلها المسلم الصلاة، من الأشياء التي شرط أن لا يفعلها إلا المسلم الأذان، من الأشياء التي شرط أن لا يفعلها إلا المسلم الإمامة، الحج، كل شرط فيه الإسلام، كل عمل فيه الإسلام شرط لا تصح الأجرة فيه، وكل عمل ليس فيه الإسلام شرط يصح الأجرة فيه. نعم. لكن هذا يجوز أن يحج الإنسان عن شخص إيه يحج بمال النفقة، يعني ينفق يعني يدفع نفقة الحج لا يأخذ شيئا. مثلا هذه من الصور، يجي مثلا واحد يقول لك والله هذا أبي أنا أدور لي حجة ب10,000، فيكم ذاك الأخ فينا 10,000 الله نمشينا، فيأخذها ثم يروح يتفق لها مثلا مع يعني حاملة يقول بروح معكم مشرف ووفر بعد منهم 2,000 ها، ويأخذها على أنها أجرة، هذا ما يجوز حرام. لا هذه حجة من هذا وبهذا في مسائل ثانية، في مسائل ثانية ليس في مسائل الأجرة. كلا هذه مسألتين يجب عليه، يجب عليه أن يحج، يعني يجب على المكلف بالحج الآمر بالحج أن يتكلف بأموال الحاج كاملة سواء بهذا أو من هذا، المهم أنه عليه. والزائد نص على هذا، الزائد يرجعه إلى صاحبه، مثلا حج ب2,000 وبقي 8,000 يجب عليها أن يرد إلى صاحبه. ولذلك من المخارج فقه عنده مخارج، من المخارج أنك تقول مثلا يعني سواء كان الإنسان هو يريد أن يحج بنفسه أو يريد أن يتقبل حجة، يعني أنا مرة جاني أحد شاب السنة الماضية فقال عندي مبلغ كذا كذا، قلت له شوف إن أردت أن أبحث لك، لأن أنا أعرف الآلية يعني الناس يأخذونها أجرة ويحجهم 500 يبلعون الباقي، فقلت له حتى أبني ذمتي وقلت شوف المبلغ هذا تعطيني إياه تبرع به لهذا لو حج من غيرها فرضى، قال أرضى، على هذا نتفق لأن هذا ما يجوز. فأنا أبلغت هذا من أراد الحج قلت ترى الرجل متبرع بالمال، أهم شيء أنك تحج عن والده، أهم شيء أنك تحج عنه وهو متبرع بالمال، إن حججت بها فبها ونعمت، حججت بدونها وأردت أن تأكلها فهي حلال بل أتبرع بها المتبرع لك على علم، هو خلاص انتهى المشكلة. سم لا لا هو شوف العرف هنا إذا خالف الشرع لا، المشكلة هنا العرف خالف الشرع ما يجوز. إذا قال ما في مشكلة، إذا قال حج منها والباقي لك نص، الباقي لك أي، لأن هذه لأن ما دام المسألة محرمة في الشرع فإذا أموال محترمة لا يتصرف فيها بالعرف أبدا، العرف فيما جاء الشرع بلا تحريم ولا أمر نهي يحكم فيه العرف ما في مشكلة، لكن في شيء في عرف في شرع لا، هنا مثلا موقفة هذا أموال المسلمين، ممكن هذا ما يدري ممكن أجاهل وأنا وقفت عليهم بعضهم إذا قلت الكلام هذا قال لا يا حبيبي أنا بواحدي أبي أرخص، عرفت بعضهم فعلا يبحث عن أرخص يقول أنا أبي أحجج واحد أبي أحجج، عرفت. طبعا تأتي أنت هنا مسألة أخرى وأنا أقول لهم هذا كما قال يعني ترى الذمم يعني ترى يعني تريد أن يتبرع لك بدون أن تعطيه شيئا ترى ممكن ما تجد يعني يتبرع، فأحسن أنك حتى يعني تكون شرعية الصورة لا تجعلها أجرة بل هبة تبرع بها، قل أنا أتبرع بهذا لك وتنتهي المشكلة وخلص صير الصورة الحمد لله شرعية ما تصير أجرة، لأن أجرة عقد وتستحق يعني بالعمل الأجرة، لكن هنا لو مثلا الموكل مثلا قال اذهب وحج وبعطيك 10,000 أنا تبرع، ثم ذاك راح حج ثم يوم جي حج قال ترى حجيت ب2,000 فأعطني 10، قال لا والله أنا هونت بعطيك 2,000، هل يطالب هذا ب10؟ ما يطالب لأنه متبرع، لكن لو كان أجرة طالب نص. سم لا لا لا أنا هذا كما ذكرت لا يحسن بمن يحج أن يشترط التبرع، لكن أنا هنا كلمت المتبرع مباشرة، عرفت أنا أقولهم كمصلح يعني إيه يعني أنا كناصح يعني لن يعرف أنا العمل وكذا وكذا وكذا، فقلت له قلت ترى يعني لا توقع الناس في أثم أنت تبرع بها من الآن، ودعني أقول للناس ترى الرجل تبرع بها حتى لا يتأثمون، لكن كما ذكرت الاشتراط مثلا هنا شيء آخر يعني تشترط الهبة يعني طبعا حتى لو شروط الهبة ساقط، الشرط ساقط، يعني لو هذا الموكل أبى أن يعطي ما يعطي سمشه. تبرع بقى لا، لو تبرع قبل انك محمد حاج لا لا لا، هنا فيه هنا هنا لا هنا لا لا لا لا لا لا. طبعا المساله المساله هنا ان كان هو يعني قال مثلا ان كان انقبض، ان كان انقبض فان الهبه تمضي، واذا ما حج ما عليه شيء. عرف فيه هبه استنفي لأنها هي بش عقود ما فيها لعب. لو هذا المتبرع جو عاتب قلنا شو إيه أنتوا هب ترى أن قلنا له حج، هذا وعد بالإحسان وقالك بحج، قلنا له هب وهبت، عرفت إيه؟ فعلا مشكلة بلا مشكلة، هي فعلا مشكلة. لكن مثل ما قال الشيخ محمد أحسن طريقة أن يقال يعني حج منها وأهب لك الباقي، هذا أحسن شيء. كما ذكرت لك إذا هي مسألة تكون مسألة إذا قبض خلاص وجبت بالسمونه بالقبض، إذا ما قبض لا يكون عقد لم يجب. نعم كم الساعة الربع زين إن شاء الله إن شاء الله نخلص إن شاء الله. فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه. نعم. وكون أدين فيها آدميا جائز التصرف. نعم. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. طبعا هنا يصح الجعالة أو الرزق، الجعالة. وهذه المسائل اللي رمضان الماضي كنت ناقشها حتى طلبة العلم، لأنه كان معنا المجلس وكان يبحث عن إماما لرمضان، فقلت له كم تعطيه؟ فزائز شديد كام أعوذ بالله. قال لا قلت يا أخي جعالة، يا أخي أنت جعالة جعالة، لأن الناس لن يأتيك تقول له والله تعال صل وإن شاء الله رجال بيعطيك. يعني كما أن بعض الناس يعني وإن كان هو إماما والعياذ بالله لأنه لربما يكون ظالم، صلى الرجال ما أعطى شيء. فبعض الناس يقول كم يعني كم يعني. فقلت له أنا أجعلها عقد جعالة، قل يعني عقد جعالة بيني وبين الرجال ونصلى كذا. فرفض رفض رفض انتهمنا، مع أنها سائغة جعالة سائغة، والجعالة عقد جائز يعني ليست لازمة كالأجرة. نعم. وعلى مؤجل كل ما جرت به عادة وعرف. نعم. زمام مركوب وشد ورفع وحق. نعم، يعني هذه ما هو الذي يجب على المؤجر والمستأجر، يجب عليهم العرف، ومن العرف ما ذكره المؤلف. نعم. وعلى مكتر نحو محمل المحمل اللي هو الهودج اللي يوضع على الإبل. نعم. ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. لو الأولين كما قال كانوا يعني يقضون حوائجهم في بيوتهم في براميل يسمونها بالوعة، فإذا امتلأت يأخذون هذا ويخرجونه ويفرغونه ثم يعيدونه مرة أخرى بهذه الطريقة. فهو يقول إن تسلمها هنا فارغة فيجب عليه المستأجر أن يعيدها فارغة كما كانت. نعم. وعلى مكر تسليمها كذلك. نعم، يعني أن يسلمها فارغة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم. نعم. فإن تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. نعم، هنا صورة المسألة، قال تحول المستأجر بلا عذر، عذر يحق له أن يتحول شرعا. صورة المسألة، رجال استأجر بيت عقد سنة ب20,000، بعد شهر جاه ظرف جاه شيء جاه كذا كذا كذا، لكن البيت مستقر موجود ومنافعه موجودة، لكن هو يريد أن يترك، هل يستطيع أن يترك؟ لا ما يستطيع، خلاص يجب عليه أن يدفع 20,000 كاملة لمدة سنة، ويجب على المؤجر أن يحفظ هذا الحق للمستأجر. إذا استلم 20,000 يجب على المؤجر أن لا يؤجر هذه إلا بعد سنة، ولو ما كان ساكن موجود فيها. مو بياخذ 20 ثم بكره يروح أجر، هذا ما يجوز، حرام. إن كان هو فسخ الأجرة قال خلاص ما يعني، وهذا من المسائل باب الإجارة فيها باب الخيار، العقد اللازم، خيار الشرط، خيار العيب، الغبن، تخبيب الثمن، كله يتصور في الأجرة. فهنا إذا المستأجر أراد أن يخرج وقال له المؤجر خلاص إذن تعال أصطلح معك، هذا في باب الصلح، أصطلح معك، أنا أجرتك ب20 مدة سنة، الشهر تقريبا ب1500 وشوي، تدري أبحطك الشهر هذا ب3000 ونفسخ أردك الباقي ونفسخ الأجرة، هذا يقبل. أما أنه يقول لا ما فيه، ثم المسكين هذا يذهب ويسلم المفاتيح ثم هذا مباشرة بس مجرد أنه يروح يأجر، هذا حرام ما يجوز. هذه من الأشياء التي ينبه عليها أهل العقارات. نعم. وإن حوله مالك فلا شيء له. وإذا كان التحويل من المالك، المالك اللي طلعه، فإن المالك لا يستحق شيئا ولو قبض. قبض 10,000 حق 6 شهور وبعد شهر قال أظهر، يجب عليه أن يرد العشرة كاملة كما فعلنا بالمستأجر إلا أن يصطلح. نعم. وتفسخ سم له الشهر هذا إن ما أحسنت. هذا لا، العقود، عقود الإجارة هذه من الأشياء المهمة، عقود الإجارة بالعقد الأول سنة، عرفت؟ قضية التسليم الثمن هذا على حسب ما يشترطانه، لكن الآن العقد الذي بينهما كم؟ سنة. اتفق أن يسلم المبلغ مثلا آخر المدة، أول المدة، مقسطا، كيف، لكن العقد سنة، فيلزمهم سنة، يلزم 2 سنة، عرفت؟ فعليه إذا المؤجر طرد المستأجر، المستأجر يقول حقي سنة وأنت طردتني بلا عذر، يعني أضريتني، فما تجعلني أستوفي منك، خلاص عقد لازم ما فيه فسخ، ما فيه، فما تجعلني أستوفي أو أني أخذ منك المبلغ كاملا لأنك أضريتني، جيت وجبت مال ومثلا لو تصور مثلا نقل عفش وخسر كذا كذا كذا كذا، تجي تطلعني بعد شهر، أضريتني أنت، عقد ضرر، فما تجعلني أو تسلم المبلغ أو مثلا كما قلت لك يصطلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنفسخ بثلث معقود عليه. نعم، هذه صور انفساخ الإجارة، صور انفساخ الأجرة، ما تنفسخ الأجرة، تنفسخ الأجرة في هذه الصور، يعني شيء خارج عن إرادة المؤجر والمستأجر فتنفسخ به الأجرة. نعم. نعم، مثلا تلف الدابة ماتت، هم مستأجر الدابة سنة كذا أو قل أو عمل كذا، تلفت فتنفسخ الأجرة ولهما يعني ما استحقه. نعم. وموت مرتضع. نعم، اللي هو الطفل، مرتضع اللي هو الطفل، إذا استأجر منظئرا مات الطفل. نعم. لهم الأجرة المثل، الأجرة إذا كانت اتفق عليها لهم نصيبهما من الأجرة، مثلا اتفق مثلا على الدابة هذه مثلا سنة، بعد 6 شهور هلكت الدابة، طيب 6 شهور هذه متفق مثلا السنة ب20 ومرت 6 شهور كم؟ 10,000، يستحق المؤجر 10,000 لأنه يعني الدابة هذه استنفع منها المستأجر 6 أشهر، والسبب الذي يعني فسخ الأجرة لا هو بلا المؤجر ولا هو المستأجر، فما مضى من الإجارة يستحق مقابلها من الثمن. نعم. وانقلاع ضرس أو غرفه ونحوه. هذا في لو أنك استأجرت طبيبا، استأجرت طبيبا، ف أتيت عند الطبيب فأنقلها الضرس. فهنا الطبيب لا يستحق شيئا لأنه لم يمشي. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جل فيه. هنا لما قلنا لك في المنفعة آخر شيء كتبته في الشجرة وشو؟ أجير خاص مشترك. أجير خاص ما كان بالوقت، أجير مشترك ما كان بالعمل. طبعا العمل الذي يتقبل معه أعمالا أخرى. أجير الخاص أنك تقول مثلا ميد العامل داوم عندي من الساعة 8 للساعة 4 العصر، خياط مثلا ولا نجار ولا اليوم، المهم 8 ساعات ذي هذه عندي، هذا اسمها أجير خاص. أما الأجير المشترك على العمل لا، تعطي ثوبك الخياط فهو يخيط لك ولا يخيط لغيرك، فهذا هو المشترك. الآن قضية الأعيان، أعيان الموجودات عند هذا الأجير، يده هل هي الضمان أو يد يعني هل يضمنها مطلقا أو لا يضمنها إلا بتعدين وتفريط، هذا هو الباب يتكلم عن هذا. الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن صورته صورة الوكيل، صورته صورة الوكيل، والوكيل مؤتمن، فلا يضمن إلا يتعدى أو فرط، لأنه كأنه هو عين المؤجر. أما الأجير المشترك لا يضمن بشرطها للستين. لا لا لا خلينا نحسب. تفضل. ولا نحن حجام وطبيب وبيطار، هؤلاء الصور لهم حكم، ولماذا نصوا عليهم؟ لأنهم يعني فيهما وجهان، وجه خصوص وجه اشتراك. الحجام الآن يتقبل الحجامة لكل الناس، والطبيب يتقبل العملية لكل الناس، فهذا يجعله مشتركا وخاصا. طيب هو الآن حينما يجري لك العملية أنت بعينك يجعله خاصا، إذن فهذا لا يضمن ويضمن، لا يضمن لكونه شبه بالخاص، ويضمن لكونه شبه بالمشترك، فجعلوا شروطا تحدد هل نجعله يضمن أو لا. والشروط هذه محكمة ويعني يعني واضحة، وإذا أخل بشرط من هذه الشروط مباشرة ينتقل إلى المشترك، وإذا أتى بهذه الشروط يجعله في ضمن الأجير الخاص. نعم. طبعا الحجام معروف يسحب الدم، والطبيب معروف يجري عمليات، والبيطار هو ما يخص بطب الحيوانات. نعم. عرف حقهم، هذا الشرط الأول، أن يكون هؤلاء معروف حذقهم، يعني مو فقط حاذقين بل يعرفون بهذا، فإذا كانوا ليسوا بحاذقين مباشرة يضمنون. نعم، لأنهم حتى متعدين بهذا الأمر. نعم. هذا الشرط الثاني، أن يكون بإذن مكلف، بإذن مكلف، فلا يقبل إذن غير المكلف، والمكلف البالغ العاقل. نعم. أو ولي غيره. نعم، هذا ولي غير المكلف. نعم. ولم تجد أيديهم، هذا هو الشرط الشديد، الشرط الشديد، وهذا اللي يجري فيه كما يقال الأخطاء الطبية. ولم تجني أيديهم، ما معنى أن تجني أيديهم؟ يعني هو فعل ما له فعله بدون زيادة ولا نقص. أما لو زاد خطأ أو نقص خطأ مع كونه حاذقا والإذن، فهنا مباشرة يضمن، هذا كما يقال في الأخطاء الطبية. يعني لو كان طبيب حاذق ومأذون له، لكن الجرعة مثلا كانت 2 ملي، فخطأ خطأ عطى 3 ملي، فتضرر هذا المريض، هنا لا يقبل لا منه لا حذق ولا يقبل منه إذن، ما دمت فعلت شيئا لا يحق لك ولو كان عن طريق الخطأ فإنك تحاسب عليه. أما لو فعل ما له فعله بلا زيادة ولا نقص فما أكمد الرجل أو تضرر فما هذا من الله على دخله. يعني إنسان مثلا أجرى عملية، هذه العملية باتفاق الأطباء أن هذا الطبيب لم يخطئ، لم يزد ولم ينقص، لم يفعل شيء لا يجوز فعله ولم يترك شيء مما يجب عليه فعله، لكن قدرا مات المريض أو انشلت اليد أو الرجل مثلا، هنا لا يضر. وهذا قليل، هذا قليل، في الغالب يكون فيه خطأ، يكون فيه زيادات في نقص، هذا في الغالب. فهذا إذا كان فيه خطأ وكذا فيضمنه. نعم. ولا راعي ما لم يتعدى أو يفرق. نعم، الراعي كذلك مؤتمن لشبهه بالأجير الخاص. نعم. طيب، الآن المشترك هذا اللي عرفته قبل قليل ماذا يضمن؟ يضمن ما تلف بيده بفعله مطلقا، لو كان فعل فعل صح 100%. أجي مشترك مثلا نفترض افتراض سم مغسل، يعني هو فعل ما له فعله، أخذ الثوب ووضعه في الماء ووضع مثلا الصابون المقدر المعروف فلم يخطئ، لكن قدرا مثلا هذا الثوب مثلا تمزق وهو في الماء وليس له، يعني ما له دخل، والغسالة مثلا مضبوطة ما يعني 20 ثوب غسلته ما خرب، لم يتعدى ولم يفرط، يضمن يضمن. أما إذا تلف شيء من حرزه وهو لم يتعدى من حرزه فلا يضمن. نعم. لا من حرزه ولا أجرة له. نعم، ولا أجرة له، يعني لأن صاحب مثلا السلعة تضيع عليه السلعة وهو يضيع عليه العمل، هذا يضيع عليه الثوب خلب وذاك يضيع عليه العمل. نعم. أي لا من حرزه اللي هو إذا إذا إذا تلفت العين، صورة المسألة لو تلفت العين في حرز لأجير مشترك بلا تعدي وتفريط هنا لا يضمن. يعني مثلا الآن هو أذن العشاء وقام وصك الباب وقفل كل شيء وأمور تمام تمام التمام التمام، قدرا مثلا شب مثلا نار حريق عند جاره بتفريط جاره مثلا وانتقلت النار قدرا إلى محله وأحرقت الثياب، هنا لا يضمن، هنا لا يضمن. نعم. والخاص من قدر نفعه بالزمن. نعم، كما ذكرت. والمشترك بالعمل. نعم، كما ذكرت. وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. نعم، يعني تؤجل على حسب الشرط. نعم. ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، لأنه أمين، يده هي أمانة على الإيجار. وهذه فيها مشكلة مع أهل السيارات، لو كان الخطأ على مثلا الصادم 100% فما تعدى المستأجر ولا فرط، فهنا لا يجب ولا يجوز للمحل أن يطالب هذا المستأجر بشيء أبدا، لأن يده أمانة. نعم. والقول قوله في نفيهما، يعني نفي التعدي والتفريط.